وليس بواجب. فلو أوتر ولم يقنط فلا شيء عليه. أما قول في الفجر فلا يستحب وليس بمشروع إلا إذا كان للنوازل لما ثبت عن سعد بن طالب من عشر الشيعي أنه قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقرد بالبدر؟ فقال أي بني وحده. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنس من النوازل في الفجر وفي غيرها إذا نزل المسلم نازلة عدو من أتيته على الأسر بعد الركوع في الركعات الأخيرة في الفجر وغيرها إلى دعاء المشركين إذا آذوا المسلمين قتلوهم أو قاتلوهم دعا على جماعة كثيرة من أهل الشرك وقال تعالى قوم شهرا يدعو عليهم. فقلنا أن النوازل أمر مشروع ضد الكفار المعتدين. أما أن يقرأ في الفجر من دون حاجة من دون وجود نوازل لا فلا يشرع هذا. هذا هو الصحيح. قد يشكل على بعض المستمعين كلمة النوازل سماحة الشيخ. النوازل هي ما يلزم المسلمين من العدو كعدو يحاصر بلاد المسلمين أو يقاتلهم هذا يقع عليه في الصلوات بعد الركعات الأخيرة بعد الركوع يدعو عليه ولي الأمر يدعو عليه في المساجد في الركعات الأخيرة بعد الركوع يرفع الإمام يديه والمأمومون يدعون اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم كفنا شرهم اللهم عليك بهم فإنه لا يرجونك من الدعوات التي مضمونها الدعاء عليهم بالهزيمة والنصر والمسلمين والهزيمة للكافرين. نعم. ما حكم من ارتكب ذنبا يقام عليه الحد وهو لم يبلغ الحلم؟ هل يسجل هذا الذنب في الصحف ويعاقب عليه يوم القيامة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يبلغ الحلم لا يخبر عليه حتى يبلغ الحلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي القلم وعن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. ففعل معصية وهو صغير ضرب أحد أو سب أحد أو سرق أو أشبه ذلك لا يرحل من جهة الله لأنه غير بالغ. لكن على ولي أمره وعلى المسؤولين منعه من التعدي يؤدب حتى يستقيم مثل ما أمر من ضرب من بلغ عشرا يتخلف عن الصلاة. هكذا إذا فعل ما لا ينبغي يؤدب يتعدى على أحد سرق وضرب أحد بغير حق أو سب أحد يؤدب حتى يزداد الخير يتعلم الخير. لكن لا يهدي هذا يوم القيامة لأنه غير بالغ وإنما على أولياء يعلموه ويؤدبوه وينصحوه ويحذروه من التعدي على المسلمين أو فعل المعاصي التي حرمها الله. من سوسة الجمهورية التونسية السائل والناس يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما هي اليمين الغموس وهل توجد كفارة لليمين الغموس إن كان كذلك؟ اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقطع بها إنسان حق أخيه بغير حق هذه اليمين الغموس الكاذبة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال من المسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. النبض الآخر لقي الله وغالق المال. فالذي يحلف كاذبا انه اشترى كذا او انه اعطي كذا او ما اشبه ذلك وهو كاذب هذه يمين فاجر الغموش يعصر بها مال اخيه بغير حق. او يحلف على انه ما فعل كذا من العدوان على اخيه أو أنه ما سبه أو ما أشبه ذلك وهو كاذب هذه من الغموس الذي يقتضي بالحق فيه بغير حق